السلام ورحمة الله. يكون الشيخ الله يقول الصوت كان سلسلة على صفوان. شوف لفظ الحديث وشو، كيف لفظ الحديث؟ قال خضعانا لقوله كأنه، الضمير يعود على ماذا؟ على قول الله، هم يسمعون. فالمشبه به والمشبه هو سماعهم بسماعهم وليس المسموع بالمسموع، يعني واضح. الحمد لله. هذا نعم يلقي السلام ونرد عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل إنسان له قرين، فهل إيش الشياطين المسلمين له؟ يصير شيطان مسلم؟ هذه صيغة السؤال ما هو فاهم السائل. إذا كان شيطان ما هم كيف يصير شيطان ومسلم؟ على كل حال، ها في جن مسلمين نعم، لكن المسلم ليس شيطانا. اي نعم، خلاص يعني بطل السؤال. إذن بسم الله وإياك. هل شيخ القبيلة يدخل في حكم ولاة الأمر وتجب طاعته؟ وإذا كان شيخ القبيلة مقصر في المطالبة بما يطالبون به شيوخ القبائل لقبائلهم، إيه؟ ما أدري لقبائلهم لدى الجهات المختصة، ولا يقوم بواجباته كاملة، وهمه التمسك بالمشيخة لجلب المصالح الشخصية، فهل يجوز استبداله أو التحريض والتخطيط كذلك وهو يغضب وشد الغضب على شيخته؟ الله يا أخي هذه فتنة ما أدخل فيها بشيء. أقول هذه فتنة لا أدخل فيها بشيء. أي نعم، وانت شخصت يعني جبت أوردت المسألة وأوردت يعني ما يستوجب الذم والمدح، فالله المستعان، يعني ما في أبلغ مما قلته. على كل حال شيخ القبيلة بحسب إقرار الولاية لا، واتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. نعم يعني ربما لو حصل أنه يستبدل أو كذا، ربما حصل فتنة، على كل حال تكون تقوى الله بحسب الاستطاعة. وهذا هذا أوائل بداية الشر. وعليكم السلام. ما يحصل خلاف أبدا إلا عند الدنيا وعند الرياسة. إذا تركت الدنيا وتركت الرياسة وقنعت بما قسم الله لك، لا تكن عبدا، لا تحب الخفاء فتكن عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور فتكن عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أخفاك وإن شاء أظهرك. والرزق كما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. دليل الكلام الذي قلته الأول، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال وشرف لدينه. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا هيئات الأمر بالمعروف أي كلما يقبضون على شخص في جريمة أخلاقية يشهر بالهيئات من صح؟ هذا الذي يعني نذمه، ما ينبغي أن يشهر بالهيئات. الهيئات هيئات رسمية وقوتها دليل على قوة يعني ولاة الأمر، وما من شك أن هذه البلاد ولله الحمد لقربها من الشرع ومن الإسلام هي المختصة بوجود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما تجد أحد يعني دولة أخرى فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا هذه الدولة، حرسها الله بالإسلام وحرس بها الإسلام، حرسها الله بالإسلام، أعزها الله بالإسلام وأعز الإسلام بها. أي شهر، لماذا يشهر؟ يعني هذا من نفاقهم، الذي يشهر بالهيئات ورجال الحسبة لا شك أن في قلبه مرض. ولهذا تقول صحفيين، صحفي الزيات قرأ عند أبيه، أبوه زيات يبيع الزيت، فقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، هذا مقدار علم. أعطاه أبوه يعني ضربه ضرب وقال قم وخذ العلم من أهله، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. الصحف الصحفي لا يأخذ منهم العلم، أي نعم، لا ولا العلم من صحفي، بل جالس العلماء وخذ العلم من أهله وخذ القرآن من أهله. أصبح الزيات أحد القراء السبعة بسبب هذه الصفعة، أحد القراء السبعة المشهورين أئمة، إمام في القراءات، إمام في القرآن، وكان الهيئة هي هي المخطئة. يا أخي والله أنا أتألم مثل تألمك، جزاك الله خير. ثم إيش يؤدي نفسه، أليس ما أدري والله كتابتك يعني يظهر منها جمال القصد، لكن ما أحسن كأنك تقرمط فيها. بلا جهاز حكومي، نعم، مثلها مثل الشرطة والمروءة. على كل حال تقف عند الحدود التي حددها ولي الأمر لها وهو أبصر. أي نعم، فما هو السبب بذلك؟ ذكرت لك السبب بذلك، لا يكره رجال الحسبة وهيئات الأمر بالمعروف إلا شخص إما أنه مريض القلب بالشهوة أو مريض القلب بالشبهة، والله المستعان. يقول تداولت رسائل الجوال خلال اليومين فتاوى اللجنة الدائمة والإفتاء حول تحريم بضاعة، ما أدري والله هذه ما أظن، خف مكذوب على اللجنة الدائمة. هل أفتت اللجنة الدائمة بتحريم بضاعة الدنمارك والتعامل معهم؟ هذا يحتاج أنك يعني نحتاج أن نتثبت. اللجنة الدائمة يعلن قرارها، ما هو في رسائل الجوال. رسائل الجوال هذه في الحقيقة أنها غير موثوقة، كل ما هب ودب نعم يرسل في الجوال ويقول اللجنة الدائمة، ما أدري يعني تقاطع الأطعمة، إنما تقاطع أو تسيء إلى نفسك. النوم إيش اليسير بين الأذان والإقامة، هل يتوضأ؟ لا، إذا كان يعني نعاس أو يخفق رأسه وينتبه وهو متمكن من جلوسه فلا ينقض الوضوء. قال من المعلوم أن من السنة الشريفة أن للمولود الذكر عند التسمية ذبيحته، فهل يجوز لي أن أذبح الذبيحة الثانية بعد فترة من، يعني بحسب استطاعتك، إذا كنت مستطيع أن تذبح الذبيحتين يعني في وقت واحد نعم، وإذا لم تستطع تذبح اتقوا الله ما استطعتم. أيوة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهي لا تناله، إنما الذي يسيء إلى النبي يسيء إلى نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول إنا كفيناك المستهزئين، والله يقول إن شانئك هو الأبتر، وصدق يعني الله سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأم جميل العوراء لما جاءت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم مذمما قلينا ودينه أبينا، قال انظروا كيف صرف الله عني هجاءها، أنا محمد ولست مذمما. الرد يكون يعني ببيان العلم بدليله بدون تشنج وبدون حمق، يعني لا نكون مثل يعني شخص أحمق معه عكة عسل واختصم إليه رجلان، أحدهما يقول أتمنى أن يكون لي قطيع من الغنم، قال الثاني أتمنى أن يكون لي قطيع من الذئاب، قال ما تصنع بها؟ قال أطلقها على غنمك، فاختصم وتحاكم إلى صاحب عكة العسل، فنثر فتح وكاء عكته وأسال، قال سال الله دمي كما تسيل هذه العكة إن لم تكون أحمقين. ما أدري أيهما الأحمق، الله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد.